المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند مسألة التكليف بالمحال أو التكليف المحال مع عبارة الزركشي أو التكليف بالمحال قد مر معنا التفريق بينهما أن التكليف بالمحال راجع إلى نفس المأمور وأما التكليف بالمحال فهو راجع إلى المأمور به. هل يجوز التكليف بالمحال؟ رمعنا مذهب الأشاعرة أنه يجوز عقلا التكليف بالمحال لذاته أو المحال العادي ولم يقع شرعا وإن كان الغزالي يرى أنه لا يجوز التكليف بالمحال لأنه لا يتصور وإذا كان لا يتصور إذن لا يفهم فلا يمكن أن تتوجه النفس إليه. وأما الجمهور الأشاعرة فقد جوزوا التكليف بالمحال عقلا وإن منعوه شرعا. وأما التكليف بما علم الله تعالى أنه لن يقع أو ما يسمى بالتكليف بالمحال العقلي هم اتفقوا على أنه جائز وعلى أنه واقع. وإن اختلفوا هل يسمى هذا تكليفا بالمحال أو لا يسمى تكليفا بالمحال فبعضهم سماه تكليفا بالمحال وأدراجهم في القسم الذي يصح عقلا ووقع شرعا وبعضهم قال أن هذا لا يسمى تكليفا بالمحال وإنما هو تكليف بما علم الله أنه لن يقع. ولهذا الغزالي أخرجه من كون هذا تكليف بالمحال قال لأن ما أمر أبو جهل أن يصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر الذي دل أنه لن يؤمن وإنما أمر بتصديقه في الإثبات دون النفي إذن فلم يجمع في أبي جهل التصديق بالنفي والإثبات الذي هو تكليف بالمحال. وكما قلنا ولك أن تسميه التكليف بالمحال على أي حال فكما ذكرنا البارحة ومن جعل التكليف بالمحال والتكليف المحال ومنهم من عكس. وقلنا الجمهور الأشاعر على جوازه وأخذ من كلام أبي حسن الأشعري في مسألة مقارنة قدرة العبد لقدرة الله سبحانه وتعالى الذي يسمى عندهم بالكسب وما يسمى بالكسب وسماه ابن فورك رحمه الله في مجرد مقالة أبي الحسن الأشعري بأنه كان أبو الحسن الأشعري يسميه كسبا أثناء كلامه على علاقة قدرة العبد بقدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة الحادثة بالقدرة القديمة وأنه لا تأثير حقيقة للقدرة الحادثة وأن الذي يؤثر في وجود الفعل إنما هو القدرة القديمة أي قدرة الله سبحانه وتعالى. وأما قدرة العبد فإنما نسبت إليه على جهة المجاز وليس على جهة الحقيقة. إذن فعلى هذا يكون العبد قد كلف بفعل لغيره وليس بفعل نفسه وهذا محال. وكذلك يقول أن القدرة هي إنما توجد مع مباشرة الفعل أما قبل مباشرة الفعل فلا قدرة على الفعل. إذن فيكون الإنسان مكلف بالفعل قبل أن تتحقق القدرة عليه إذن فيكون من باب التكليف بالمحال. من هنا أخذ كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه يجوز التكليف بالمحال عقلا وإن منع شرعا. المسألة التي وقفنا عندها مسألة كما لا يجوز تكليف الجمع بين الضدين، لا يجوز أن يطلب منه الخلو عنهما، لأن الخلو عنهما محال كالجمع بينهما. مر معنا أن الجمع بين الضدين هذا من باب تكليف بالمحال أو التكليف المحال، أنه الغزالي رحمه الله منع التكليف بتكليف المحال، وقالوا أنه لا يتصور، وإذا كان لا يتصور فالنفس لا تتوجه إليه، النفس لا تتوجه إليه، غير دائما تنبه لمسألة المحال وبالمحال، لأننا نتكلم على القصد هنا التكليف بالمحال أو التكليف المحال، أي أن الخلل لاجع إلى المأمور به وليس إلى المأمور نفسه، أما إلى المأمور نفسه كتكليف الغافل والملجأ مثلا، وهذا بالاتفاق أنه غير مكلف، وإنما القصد فيما كان الخلل فيه راجع إلى المأمور به سما سميته التكليف بالمحال أو سميته التكليف المحال. الزركشي سماه التكليف المحال، والغزالي رحمه الله هنا يسميه التكليف المحال، وبعضهم يعبر عنه بالتكليف بالمحال كما درج عليه صاحب متن جمع جوامع. مسألة يجوز التكليف بالمحال مطلقا، بالمحال هو عبر بالمحال وليس المحال. على أي حال الخلل راجع إلى المأمور به وليس إلى نفس المأمور. إذا مر أنه لا يجوز التكليف المحال أو التكليف بالمحال، أي لا يجوز الجمع بين الضدين أو التكليف بالجمع بين الضدين، لأنه من باب التكليف بالمحال، والجمع بين الضدين كما يقول الغزالي لا يتصور، فلا تتوجه النفس إليه إذ لا يفهم، إذا لا يقع التكليف به. ولكن هل يقع التكليف أي بالخلو عنهما، أي الخلو ماذا؟ عن الضدين، لأن الخلو عنهما كذلك محال كالجمع ماذا؟ كالجمع بينهما. معروف أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأن الضدين يجتمعان لا يجتمعان وقد يرتفعان، ولكن القصد ها هنا بالضدين ليس بالمعناه الشائع الاصطلاحي، أي أنه أمران وجوديان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، ليس هذا هو القصد ها هنا، وإنما القصد هنا الضد بما يشمل النقيض، أي لا يجتمعان ولا يرتفعان، وقد يطلق الضد على النقيض أو على تقابل الشيء والمساوي لنقيضه. إذا قال أنه كما أنه لا يكلف الجمع بين الضدين أي بين النقيضين، فكذلك لا يكلف أن يرفعهما أي الخلو عنهما. ويمثلون لهذه المسألة بمن توسط مزرعة مغصوبة، ها هنا هو زيد من الناس توسط مزرعة مغصوبة، اغتصبها ودخل إليها، هو مأمور عند وصوله إلى وسطها أو هو في أطرافها، مأمور بماذا؟ بالخروج منها، وأثناء الخروج لا بد أن يمر ماذا؟ بطريق من هذه المزرعة، وهذا ما سيمر به كذلك ماذا؟ مغصوب. إذن عندنا هو مأمور ومنهي، مأمور بالخروج، وخروجه لا يتحقق إلا بأن يتلبس بماذا؟ بالمنهي، اللي هو شغله مثلا للمكان أثناء خروجه. قال فمن توسط مزرعة مغصوبة فيحرم عليه المكث ويحرم عليه الخروج، إذ في كل واحد إفساد زرع الغير فهو عاص بهما. إذن فماذا يفعل؟ هذه المسألة طرحت، بعض يطرحها بعد مسألة الواحد بالشخص مما له جهتان متلازمتان وما له جهتان منفكتان، لأن عندنا ها هنا أمر وعندنا ماذا؟ نهي. أمر اللي هو خروج مأمور بالخروج، ونهي هو شغله ماذا؟ للمكان أثناء الخروج. فهل نعتبر جهة الأمر ونلغي جهة النهي، أم أنه أم أن نجمع بينهما؟ فلا يمكن، لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا ومنهيا معا، أن يجتمع فيه ماذا؟ الأمر والنهي في دائمة في حالة في ذات، أن يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد في حالة واحدة. قال هذا لا يمكن، لأن هذا من باب الجمع بين الضدين، لأن الأمر إثبات والنهي ماذا؟ نفي، إذن فهو جمع بين النقيضين. إذن فماذا يفعل؟ قال لا، الحق الذي لا مراء فيه أنه مأمور بالخروج بقصد التوبة، فإن خرج بهذا القصد فهو غير آثم. قلنا له مأمور بالخروج بماذا؟ بقصد ماذا؟ التوبة. فإذا كان قاصدا للتوبة يكون قد ارتفع عنه ماذا؟ ارتفع عنه أن يتم شغل ذلك المكان، فبقي ماذا؟ بقيت جهة الأمر. ولكن كونه ارتفع عنه إثم شغله للمكان أثناء الخروج أو إفساده للزرع أثناء الخروج، هذا لا يمنعه من أنه لا بد من أن يغرمه لصاحب الزرع. وقال أنه لا يتنافى الضمان مع ارتفاع ماذا؟ مع ارتفاع الإثم. نقول ما دام أنه قصد التوبة عند خروجه، فما أفسده عند الخروج يضمنه، وأما الإثم فهو غير آثم، بمعنى لا يتوجه إليه النهي أثناء الخروج، إنما غلبنا جانب الأمر الذي هو الأمر بخروجه، لأنه لا يمكن أن نجمع فيه بين أمر ونهي. قال وامتثال أمر الله كما في المضطر في المخمصة، كذلك مثلا مثاله من اضطر وفي مخمصة اضطر أن يأكل فلم يجد إلا مال الغير فأكل منه، قال يأكل منه ويرتفع عنه الإثم، ولكن ماذا؟ يضمنه لصاحب المال أن يغرم له ما أكله بعد ذهاب المخمصة. ولهذا قال يجب عليه أخذ ما يلزمه ليقيم به صلبه، ثم يضمنه أو يؤدي ما ينوبه من المال لصاحبه. إذن هنا محل الشاهد عندنا ليس هي مسألة فرعية، وإنما القصد هو هل يمكن أن يتجه الأمر والنهي إلى فعل واحد في ذات واحدة؟ قالوا هذا لا يمكن، هذا يكون من باب ماذا؟ من باب الخلو عن الضدين، وهو لا يمكن، لأنه لا يمكن أن نقول أنه ليس بمكلف، إذن لا هو مأمور ولا هو ماذا؟ ولا هو منهي، بل نقول أنه مأمور وارتفع الإثم ماذا؟ عنه لجهة قصده التوبة، فيغلب جانب الأمر على جانب النهي. هذه مسألة. مسألة الثانية، فإن قيل فما تقولون في من استقر بفعله على صدر صبي محفوف بصبيان، وهو إن مكت قتل من تحته، وإن انتقل قتل من انتقل إليه. هو البعض يمثلها بمن سقط على جريح، هو سقط على مكان فيه جرحى، وهو سقط على جريح، إن بقي عليه قتله، إن انتقل إلى غيره سيقتله. إذن فماذا يفعل؟ فهل يبقى على ذلك الجريح الذي سقط عليه وإن علم أنه سيموت، أو أنه ينتقل؟ لأنه سواء إذا مكت سيتحقق القتل، إذا انتقل سيتحقق القتل، بمعنى ببقائه سيتحقق المفسدة، وبانتقاله ستتحقق كذلك المفسدة. المفسدة إذا هل هو ها هنا مأمور بالانتقال أو أنه يبقى وإن تحقق فسد؟ لأن القتل هذا منهي عنه، منهي عنه، ولكن لا مناص له، لأنه ملجأ، له ملجأ سقط عليه. إذن فهل ينتقل أو لا ينتقل؟ قلنا يحتمل أن يقال لا يجوز له الانتقال ويبقى، لأن البقاء هو غير مختار فيه، لأنه ماذا؟ ملجأ سقط عليه، ولم يكن قد فعله ماذا؟ باختياره. وما دام أنه لم يفعله باختياره إذن فهو ليس بمكلف، ليس بمكلف لأنه ملجأ. ولكن انتقاله، الانتقال هذا سيكون بماذا؟ سيكون باختياره. وإذا كان باختياره إذن يكون الانتقال هذا مكلف فيه، إذن فليبقى على مكانه، فإنه لا يكلف الانتقال عنه لتعذر، وهو غير مختار فيه، والضمان واجب فيما هذه سبيله. إذن فقالوا سقوطه الأول هذا كان فيه ملجأ غير مختار، فإذن على هذا يكون لا إثم عليه، لا إثم عليه، وإن مات الذي سقط عليه، وإن كان نعم يجب فيه مثلا الضمان عليه الضمان، ولكن لا إثم عليه. أما الانتقال فهذا نوع اختيار، لأنه لما اختار أن ينتقل إلى شخص آخر فانتقاله هذا إنما فعله باختياره، وإذا فعله باختياره يكون إذن فيه مكلف، فلهذا قال بعض أنه يبقى عليه. فحل علية حل المسألة فيها تفاصيل فيما لا فيما إذا كانوا أكفاء أي الجرحى أو كذا أكفاء. أما لو كان الذي سقط عليه كافر مثلا مسلم والآخر كافر مثلا فقالوا له أن ينتقل، لأن قد هذا ليس كالآخر مثلا. أو قال بعضهم مثلا إذا كان الذي سقط عليه مثلا إنسان عامي لا أثر، إنسان مثلا عالم أو ولي أو سلطان أو كذا، قد يلحق الأمة مفسد بقتله أو بموته، فقالوا ويوجد جرحى أو من قربه مثلا هو دونه إنسان عامي عادي، قالوا له أن ينتقل. وهكذا على يد حال مسائل ذكروا لها صور وافترضوا لها صور، وهي صورة افتراضية على أي حال، وإنما القصد من القصد عندهم منها هو ها هنا هل يكون مكلف بالانتقال أم لا، لأنه هو الملجأ في سقوطه، فهل يكون مختارا في انتقاله أو لا يكون، أو هل يكلف بالانتقال أو لا يكلف بالانتقال، وهل فيها حكم لله تعالى أو لا حكم. الغزالي رحمه الله قال ويحتمل أن يقال لا حكم لله في هذه الواقعة، لأن حكمها يعلم من نص أو قياس، ولا نص ولا قياس، لأنه لا نظير لها، لا نظير لها. وقال إمام الحرمين لا حكم فيها، وكذلك قال الغزالي رحمه الله أنه لا حكم فيها، لأنه قال لا دليل فيها من نص أو قياس، لأنه لا نظير لها، لا نص من الشرع، ولا نجد قياسا، لأن قياس لابد أن نجد لها ماذا؟ أن نجد لها نظير نقيسها عليه، ولا نظير لها. ولا يبعد خلو واقعة عن حكم، لأن هناك من ذكر تلك الكلية وقال لا يخلو، لا تخلو واقعة من الوقائع من حكم الله تعالى فيها، علمه من علمه وجهله من جهله. قالوا وهذا لا يبعد أن توجد واقعة واقعة خالية من حكم الله ماذا تعالى كمثل هذه، لأنه لا نص يرفع النزاع ولا نظير يمكن أن نلجأ إليه في القياس والتخريج، إذن قالوا لا حكم. قال وأما تكليف المحال فهو ماذا؟ فهو محال، فهو محال لأنه لا يمكن أن يجمع بين أمر ونهي، البينة في جهتين واحدة، لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل والنهي يقتضي عدم إيجاد الفعل، إذن يكون جمعناها هنا بين النقيضين، معنى أو أن نرفع أن نقول لا هو مأمور ولا هو ماذا منهي، فنكون كذلك قد رفعنا ماذا رفعنا النقيضين، رفعنا النقيضين أو رفعنا الضدين. قال إذن فيكون هذا من باب التكليف بالمحال، وقد قلنا أن التكليف بالمحال عند الغزالي لا يتصور، إذن فلا يكون ماذا تكليفا ولم يقع التكليف به. إذن هذه الصورة أدخلها الغزالي في مسألة رفع توارد الأمر والنهي، توارد الأمر والنهي على فعل واحد من جهة واحدة، قالوا هذا لا يمكن أن يجتمع ولم يرد في الشرع، لأن هذا من باب الجمع بين الضدين وبين النقيضين، ولا يمكن كذلك ماذا أن يحكم الشرع بارتفاعهما، لأنه كما أن الجمع بين الضدين محال فرفعهما كذلك ماذا محال، محال. إذن فلا يقع التكليف لا بجمعهما ولا برفعهما. ومثل هذه الصور أو مثل هذه الفروع التي توحي بأنها الجمع بين الضدين، قالوا لا بد من إلغاء جهة وإلغائها واعتبار جهة أخرى، فالذي توسط أرضا مغصوبة ثم أراد الخروج نقول ما دام أنه قصد التوبة بخروجه فنلغي جهة النهي ويبقى مدى جهة المأمر، وإن كان أنه يضمن ما أفسده بماذا بخروجه أو أثناء خروجه. وأما هذه الصورة الأخرى التي سقط على جرحى فنقول سقوطه على جهة إذا كان ملجأ ومضطر فهو غير ماذا غير مكلف، وأما الانتقال فلا ينتقل لأنه فيه ماذا نوع ماذا نوع نوع اختيار نوع اختيار، وهناك من قال أنه لا حكم فيها أصلا في هذه المسألة، ولهذا وقال إمام الحرمين لا حكم فيه من إذن أو منع. لماذا؟ لأن الإذن له في الاستمرار والانتقال أو أحدهما يؤدي إلى قتل المحرم، لأن الإذن إذن له في الاستمرار يؤدي إلى قتل الذي سقط عنه، الإذن له في الانتقال يؤدي إلى ماذا إلى قتل الآخر الذي سينتقل إليه، والمنع المنع من لا قدرة له عليه، لا قدرة له أن يمنع نفسه لأنه لا يوجد مكان ينتقل إليه وقد سقط على جريح أو على صبي، ولا قدرة له أن ينتقل منه إلى مكان آخر لا يحصل فيه القتل، لأنه إما أن يبقى على ذلك الجريح الذي سقط عليه فيموت أو ينتقل إلى آخر فيقتله بانتقاله إذن لا قدرة له على امتثاله مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب من الضرر بسقوطه. غيرها هنا السقوط إذا سقط باختياره يكون ماذا آثما وعاصيا ماذا بسقوطه، ولكن إذا كان سقوطه على جهة الإلجاء كان أخذه شخص ورماه على أولئك الجرحى فقالوا إذن سقوطه هذا لم يكن ماذا باختياره فهو ملجأ، إذن ليس ماذا ليس بمكلف، ولكن الانتقال كما قال الغزالي يكون فيه ماذا مختارا والانتقال ها هنا لا يمكن على ما يرى الغزالي، لأن الانتقال سيكون باختياره ويكون إذ ذاك مكلفا. فعلية حال فسقوطه قد يكون فيه آثم وقد يكون فيه غير آثم، أي اعتبار الحالة التي سقط عليه. فإن سقط باختياره أو رمى نفسه باختياره فهذا نقول أنه مكلف ويكون آثما بقتله الذي سقط عليه، وإن انتقل إلى شخص آخر فإنه كذلك سيقتله، فهو آثم على أي حال. وأما إن كان سقط على جهة الإلجاء ولا ما ليس باختياره فليس بآثم، وإلا فلا عصيان. إذن فعلى أي حال فهو ماذا؟ عاص إذا كان السقوط بالاختيار، وهو غير عاص إذا كان السقوط على جهة الإلجاء. وهل ينتقل أو لا ينتقل؟ قال مثلا للإمام الحرمين أنه لا حكم ماذا من إذن أو منع، لأن الإذن سيتسبب في قتل والمنع لا قدرة له عليه، إذن فلا حكم في المسألة. وإن كان الغزالي كما قلنا يرى أنه يبقى على الأول ولا ينتقل، لأن الانتقال سيقع ماذا به؟ باختياره. ولأن فرض الغزالي المسألة أن سقوطه الأول كان على جهة الإلجاء وليس على جهة الاختيار. أما لو كان سقوطه الأول على جهة الاختيار فها هنا هل ينتقل مرة أخرى؟ قال أنه لا ينتقل ويكون عاصيا بقتله للأول. علية حال المسألة كما قلنا هي مفروضة، والقصد منها ها هنا حيث الإذن وعدم الإذن، هل يجتمع الإذن مع ماذا؟ مع عدم الإذن، أو الإذن مع عدم القدرة، فيكون من باب التكليف ماذا به؟ بالمحال. فمن جوزه عقلا قال به، ومنعه ماذا؟ شرعا. ولكن إن وقعت مثل هذه الواقعة فالمسألة الدار المتوسطة أرضا مغصوبة، قلنا يرتفع جهات الإثم ويبقى جهات يرتج بهات النهي ويبقى جهات الأمر. وأما في هذه فقد اختلفوا، فبعضهم قال أنه لا حكم فيها كما قال إمام الحرمين وذكره الغزالي ها هنا، وهناك من قال أنه يستمر ولا ينتقل، لأنه لا ما دام أنه سقط ملجأ أو سقط باختياره فيبقى، لأنه لو انتقل سيتسبب ماذا؟ يكون انتقاله بالاختيار، وهذا مشكل. ثم ذكر مسألة الإكراه. مسألتنا الإكراه على الفعل لا ينافي التكليف بتركه لبقاء خيارة المكلف مع الإكراه. تكليف المكره، هل المكره مكلف أم ليس بمكلف؟ أولا هما فصلوا في المكره، هناك من قال المكره فرق بينه وبين الملجأ، بين الملجأ المكره الملجأ هو من لا مندوحة له على الفعل، كمن رمي على شخص فقتله فقالوا هذا ملجأ لا مندوحة له لا على الفعل ولا على الترك، لا قدرة له لا على الفعل ولا ماذا على الترك، قالوا هذا الملجأ ليس بمكلف. وإنما المكره، قال المكره لا ينافي التكليف لبقاء خيارة المكلف مع الإكراه، فإن الإكراه يحقق الداعية ولا يسلب المكره صفة الاختيار، لأنه له صفة الاختيار. فمثلا من أكره على الصلاة قيل له صلي وإلا قتلناك وصلى، هذه الصلاة هل تكون صلاة مجزئة أم لا؟ صلاة مجزئة أم لا؟ هل المسألة مفروضة في مثل هذا أو أن المسألة مفروضة في قولنا لو صليت لقتلتك، لو صليت مثلا لقتلتك؟ فقالها لو صلى لا قتلتك. هنا المسألة الغزالي كما سيتم يقول أن الإكراه إذا كان لداعي الشرعي فلا ينافي التكليف، وأما إن كان لغير داعي الشرع فهو ينافي التكليف. وسنقرأ كلام الغزالي وكلام المعتزلة أولا وكلام الغزالي ثانيا ثم نذكر ما للجمهور. قال: وقالت المعتزلة إن الإكراه ينافي التكليف. لماذا؟ لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه ولا تبقى له الخيارة، وهذا محال لأنه قادر على الترك لما بيناه من أن الإكراه لا يصلبه صفة الاختيار. المعتزلة قالوا إن الإكراه ينافي التكليف. لماذا؟ لأنه لا يصح منه إلا فعل ما أكره عليه ولا تبقى له ماذا؟ الخيارة. ولكن صح أن المكره تبقى له الخيارة في الفعل وله الاختيار في ماذا؟ في الفعل أو الترك. فكأن المكره المشار إليه ها هنا هو القسم الأول، وهو الملجأ الذي لا خيارة له على الفعل ولا على الترك، كمن ألقي على إنسان، من ألقي من شاهق جبل على إنسان آخر فإنه سيقتله، ولكن لا مندوحة له لا على الفعل ولا ماذا ولا على الترك. هذا لا يمكن أن، لأنه لا خيار له. وأما المكره الذي قيل له صلي وإلا قتلتك فإن له الاختيار في ماذا؟ في الترك، فيمكن أن يصبر على القتل ولا يصلي مثلا، أو لو قيل له مثلا إن صليت قتلتك فيمكن ماذا؟ فإن له الخيار، الاختيار ها هنا وارد. ولكن الغزالي نعم قال: إذا أكره على وفق الأمر، مثل أن يكره على قتل من وجب قتله بالشرع أو قتل حية همت بقتل ولي لله، هل يكون ما أتى به طاعة يخرج به عن عهدة الواجب عليه أم لا؟ بمعنى هو مكره على أن يفعل فعلا وهذا الفعل يتوافق مع دواعي الشرع، كأن أمر بقتل شخص، هذا الشخص الذي أمر بقتله قد وجب في حقه مثلا في حقه القتل، أي قتله ماذا؟ بالشرع وليس ظلما، أو قتل حية هم بقتل ولي، أمر بقتل حية همت بقتل ولي من أولياء الله أو إنسان عموما، هل يكون آتى به طاعة يخرج عن عهدة الواجب عليه أم لا؟ أو لك أن تقول: من أكره على أن يصلي، أو من أكره على أن يخرج زكاة ماله، إذن الصلاة مأمور بها شرعا؟ مأمور بها شرعا. إخراج الزكاة مأمور بها شرعا. هذا أكره على أن يخرج الزكاة، وأكره ماذا؟ على أن يصلي. فهل يكون ها هنا هذا الإكراه الموافق للأمر أثناء إكراهه على الصلاة، هل تكون هذه الصلاة مجزئة وهذه الزكاة مجزئة مع الإكراه أم لا؟ قال: فنقول إن انبعث بباعث الأمر في حالة الإكراه خرج عن عهدته وبقي الإكراه صورة فلا يؤثر في الامتثال. الغزالي قال: إذا كان انبعث إلى الفعل بباعث الأمر فيبقى الإكراه كأنه صورة لا تأثير له ماذا؟ في الامتثال، فيكون إذن إنما فعل لماذا؟ لباعث الشرع وليس لباعث الإكراه. فإن كان فعل بهذا نقول ها هنا أجزأه الفعل، ويكون الإكراه ها هنا لا ينافي الامتثال، لأنه وإن أكره فقد بقي له اختيار، فلما اختار الفعل وقصده بباعث الشرع صار الإكراه كأنه صورة صوري وليس ماذا؟ وليس حقيقي، لأن الفعل قد فعله ليس لداعي الإكراه وإنما لداعي الطاعة والشرع. قال: وأما إن انبعث بباعث الإكراه، بمعنى أن الباعث له على الفعل الموافق للشرع ليس هو باعث الأمر، وإنما هو باعث الإكراه. وما قصد بالفعل الطاعة لله تعالى، ما قال ها هنا يكون الإكراه ينافي ماذا؟ ينافي الامتثال. قال وإنما باعث بباعث الإكراه ما خرج، لأنه ما قصد بالفعل ماذا؟ الطاعة. فيكون الصلاة التي صلاها ما أجزأته، ولا الزكاة التي أخرجها ماذا؟ ما أجزأته. لماذا؟ قالوا لأن الباعث له على الفعل ليس داعي الشرع وداعي قصد التقرب والطاعة، وإنما هو الإكراه فقط، إنما هو الإكراه فقط. على أي حال، فالغزالي رحمه الله فرق ها هنا بين المكره على ما هو من داعي الشرع والمكره على غير داعي الشرع، فقال ما كان لداعي الشرع إذا كان الحامل له وعلى والطاعة والقصد يكون الإكراه صوري لا حقيقة لا يؤثر. وأما إن كان الفعل إنما هو لداعي الإكراه قال فإنه ماذا؟ أنه يؤثر. وإن كان صاحب جمع الجوامع مثلا يقول أن صاحب امتناع تكليف الغافل والملجا وكذا المكره على الصحيح، وكذا المكره على الصحيح، بمعنى أن المكره ليس بمكلف، ولكن وردت صورة على صاحب الجمع وعلى غيره ممن قال بأن المكره ليس بمكلف. قالوا وقع الإجماع على أن زيد من الناس لو أكره على قتل عمرو فإنه يقتص منه. لو أكره شخص زيد ليقتل عمرو قال له إن لم تقتله قتلتك، فقام زيد فقتل من؟ فقتل عمرو. قالوا بالإجماع أنه يقتص منه، بالإجماع أنه يقتص، أي يقتص من زيد ويقتل به. قالوا إذن ها أن المكره ماذا؟ مكلف ولا ليس بمكلف؟ مكلف، لأنه ما كان عليه أن يقتل عمرو، فلهذا قال أنه يقتص منه إن قتله. وصاحب الجمع انفصل بقوله وإثم القاتل لإثاره نفسه، أنه أن القاتل يأتم بماذا؟ لإثار نفسه. قال أن جهة الإثم وجهة كون أنه يقتص منه في ماذا؟ كونه آثر نفسه بالبقاء على بقائه الغير، فمن هنا دخل الإثم وليس من جهة الإكراه. أما المكره مثلا عنده فليس ماذا؟ فليس بمكلف. هكذا انفصل قال صاحب الجمع. على أي حال، تكليف المكره، هل المكره مكلف أم ليس بمكلف؟ قد يجي عند جمهور الفقهاء أن المكره ليس بمكلف، وعند المالكية طلاق المكره لا يقع وبيع المكره مثلا لا يقع. وإن كان المالكية قالوا أنه في عقوده يوقف فيها حتى بعد زوال الإكراه، فإن زال الإكراه واختار إمضاء العقد مضى العقد، وإن اختار عدم إمضاء العقد فإنه أسلم لا يمضي، بمعنى ينظرون بعد زوال الإكراه. هذا مذهب مسلك المالكية فيما في الفروع في مسألة الإكراه في العقود وما يتعلق بها، وهو الذي ذهب إليه زفار وغيره. على أي حال، الإكراه، مسألة الإكراه عند الفقهاء التفصيل فيها وارد عند الفقهاء، ولكن ها هنا هل الإكراه على الفعل ينافي التكليف أو لا ينافي التكليف؟ الغزالي يقول أن المكره معه اختيار، وما دام أن الاختيار والقصد إلى الفعل معه إذن فهذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التكليف، فعلى هذا يكون ماذا؟ يكون المكره مكلفا، يكون المكره مكلفا. ويستثني طبعا الملجأ عندما فرق بينهما، لأن الملجأ في الحقيقة لا اختيار له لا على الفعل ولا ماذا ولا على الترك. والفقهاء لهم تفصيل في حال المكره والمكره، قالوا لا بد أن يكون المكره صاحب سلطة يستطيع أن يوقع بالمكره ما توعده به، ثم أن يكون ما توعده به شيء مثلا دبال. أما لو قال له إن صليت صفعتك، قالوا هذا ليس إكراها. لو قال مثلا له إن صليت مثلا ضربتك، أو إن صليت طردتك من العمل، أو ما شبه ذلك، لا. فلهذا القاعدة المعروفة في الفقه خوف العزل مثلا ليس من مسائل الإكراه، أن يخاف مثلا القاضي أو كذا أن يعزل من منصبه، أو الإنسان أن يعزل من منصبه، فهذا ليس من مقامة الإكراه. على أي حال، مسائل الإكراه ما يقع به الإكراه ما يقع من العقود في حالة الإكراه وما حالة الإكراه للفقهاء في تفاصيل خارج مذهب مالك، وكذلك في مذهب مالك في بعض الأمور، هذه تأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الفروع. على أي حال، فالغزالي رحمه الله يقول مسألة الإكراه على الفعل لا ينافي التكليف ما دام بتركه. لماذا؟ لبقاء خيارة المكلف مع الإكراه، بمعنى أن الإكراه لا يزيل اختيار المكلف، وما دام أن اختيار المكلف باق إذن يكون التكليف ماذا؟ معنى أنه يكون مكلفا. ومن دمن رأى أن الإكراه يزيل اختيار المكلف، قالوا إذن المكره لا يكون ماذا؟ مكلفا، لا يكون مكلف، كما ذهب إليه صاحب الجمع. وهنا وللفقهاء كما قلنا تفاصيل في المسألة مردها إلى كتب الفروع في مسألة المكره، وما الإكراه لا بد أن يكون ما دابالين أي يؤثر مثلا في المكره إلى آخره. ثم التفريق بين أن يكره على داعي الشرعي وأن يكره على خلاف داعي الشرع. فقال إذا قال مثلا صلي وإلا قتلتك، وصلت السيف على رقبته، هل هذه الصلاة مجزئة أم ليست ماذا بمجزئة؟ قلنا الغزالي يفرق بين إذا كان الداعي للفعل هو باعث الأمر باعث الشرع، وأما إذا لم يكن باعث الشرع فليس بمجزئ. وأما إن قال له إن صليت قتلتك، فقالوا ها هنا أنه مأمور بالصلاة وله مندوحة، فهذا في الترك نظرا لما يتعلق بالإكراه، ولكن إذا قتلتك أو ما شبه ذلك كقول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما في معروف الصحابي الذي كان أخذته الكفار قريش، قيل لابد أن تقول في محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلاما وإلا قتلناك، فقال كلاما، فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمع الإكراه يزول الإثم، مع الإكراه يزول الإثم. وفي المسألة تفصيل في الفروع. قال مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة خلافا لأصحاب أبي حنيفة. مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ اتفقوا على أن الكفار مخاطبون بالأصول، أي بالإيمان بالله تعالى وبالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن اختلفوا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من زكاة وصوم وحج وبر الوالدين إلى آخر الفروع أم لا؟ لأن هذه الفروع طبعا لا تصح إلا بشرطها الذي هو الإيمان والإسلام. فالمسألة كما قال الغزالي ينظر إليها من جهتين، من جهة الجواز العقلي ومن جهة الوقوع الشرعي. أما الجواز العقلي فمتحقق، فإن الكافر من أهل ربط التكليف بفعله. الكافر في الأصل أنه ممن يربط التكليف بفعله، لأنه ما يشترط في التكليف هو موجود فيه، لأنه هو عاقل يفهم ماذا؟ يفهم الخطاب، ليس بمجنون ولا غافل، وأنه عاقل يفهم الخطاب. وما دام أنه يفهم الخطاب إذا له أهلية التكليف، إذن فعل هذا يصح عقلا ويجوز عقلا تكليف الكافر ماذا؟ بالفروع. ووصف الكفر لا يمنع الجواز العقلي، لأن الكفر ليس بوصف مؤثر ها هنا في تكليفه ماذا؟ بالفروع. لأن الكفر ليس وصفا مؤثر في أصل التكليف، ولا يمنع الفهم والقدرة الذين هما مدار التكليف، إذن فيصح عقلا. ولكن هل هو واقع شرعا أم لا؟ قال غاية أن يمتنع مع وقوع المطلب لوجود كفره، ولكن قالوا كذلك هو يصح عقلا ولا مانع منه، لأن من أبدى المانع قال أنه كفر، أنه كافر، وما دام أنه كافر إذا لا يمكن أن يوقع الصلاة والزكاة والصوم وهو ماذا؟ وهو كافر. نقول الكفر ليس مانعا، الكفر ليس بمانع. لماذا؟ لأنه قادر على إزالته، له القدرة على إزالة المانع الذي هو الكفر. فكان هو كالمحدث الذي له القدرة على إزالة حدثه بالوضوء، فقالوا كذلك هذا الكافر له قدرة على إزالة وصف الكفر ماذا؟ بالإيمان، فهو كالمحدث. فكما أن المحدث هو له القدرة في رفع وإزالة الحدث بالوضوء، فقالوا كذلك هذا الكافر له قدرة على رفع وصف الكفر بالإيمان ونحن لا نقول بأنه مأمور بالإتيان بها حالة الكفر، ولكن نقول لا بد أن نحن لا نقول بأنه تصح منه حالة الكفر، لا، وإنما نقول أنه لا تصح إلا بشرطها الذي هو الإيمان، وهذا الشرط هو في قدرته أن يحققه، كما أنه في قدرته أن يزيل المانع الذي حال بينه وبين صحة هذه الأفعال الذي هو ماذا؟ هو الكفر. إذن فعل هذا لا يكون وصف الكفر مانعا من تكليفه، لأنه ليس من الكفر من موانع التكليف، ليس كالجنون الذي هو من موانع التكليف، أو الغفلة التي هي من موانع التكليف، أو الإكراه عندما قال بأن المكره غير مكلف الذي هو من موانع ماذا؟ التكليف. إذن لأنه قادر على إزالته فلا يكون الكفر مانعا من موانع التكليف. قال فإن قيل كيف يجوز تكليفه بما يتعذر عليه إنشاؤه وفعله، وكذلك المحدث لا يتعتى منه وقع الصلاة مع الحدث. قلنا ما قلنا نحن بأنه يوقعها مع وصف الكفر، كما أن المحدث مثلا من أحدث هو مكلف بإيقاع الصلاة في زمان ماذا؟ في زمان الحدث، لا، وإنما قلنا أن يوقعها بعد رفع وصف الحدث، وكذلك هذا أن يوقع هذه الفروع بعد رفع وصف ماذا؟ بعد رفع وصف الكفر. قلنا لم يطلب منه أن يوقع ما يشترط في صحة إيقاع زوال الكفر مع الكفر، وإنما طلب منه إيقاع ذلك بعد تحقق شرطه الذي هو الإيمان، بعد تحقق الشرط. إذن فما طلب منه الفعل في زمان الكفر، وإنما طلب منه الفعل عفوا ما طلب منه الإيقاع في حالة الكفر وإنما طلب منه الفعل طلب منه الفعل وهذا الفعل ليحققه لا بد أن يزيل ماذا المانع الذي هو الكفر والمانع في عقب في قدرته ماذا أن يزيله كما توجه الأمر بالصلاة إلى زيد من الناس عند دخول وقت الصلاة وهو محدث ولكن هل في قدرته أن يرفع الحدث؟ في قدرته أن يرفع الحدث فلقل توجه إليه الأمر في حال كونه محدث ولكن بشرط أن يرفع ما وإيقاع الفعل إيقاع الفعل إنما يقع بعد رفع الحدث فالحدث ليس مانعا من الوجوب كما أن الكفر ليس بمانع من الوجوب وإنما الحدث والكفر مانعان من الإيقاع من إيقاع الفعل وليس من وجوبه قال بدليل خطابه قال ها هنا وهو الإيمان وهو قادر عليه بدليل خطابه به وشرط الوقوع ليس شرط التكليف قلنا شرط الوقوع ولهذا يقول حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف ليس شرطا في صحة التكليف حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف بمعنى لا نقول لزيد من الناس لا تكون مكلفا بالصلاة إلا بعد طهارتك وإنما نقول أنت مكلف بالصلاة ولو لم يحصل الشرط الشرعي الذي هو الطهارة لأن لو قلنا أنه لا تكليف إلا بعد حصول الشرط الشرعي فإن زيد من الناس هذا لا يكون مكلفا بالصلاة إلا إذا كان متوضئا أما في إذا لم يكن متوضئا فليس بمكلف بالصلاة ولم يقل أحد بهذا لم يقل أحد بهذا فلهذا نقول حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف شرطا في صحة التكليف قال وكذلك لم يطلب من المحدث إيقاع الصلاة المشترط في إيقاعها الطهارة مع الحدث بعد ما تقدم الطهارة وإلا فيلزم من قود هذا الكلام أن من ترك الصلاة جميع عمره لا يؤاخذ بتركها لماذا؟ لأنه لم تجب عليه لكونه محدثا وإنما يؤخذ بترك الوضوء الواجب بل بترك ما يجب تقديم من أسباب الوضوء وخلاف الإجماع بمعنى لو قلنا أن حصول شرط الشرعي شرط في صحة التكليف فهذا الذي عاش حياته كلها لم يصلي قالوا إذن لا يؤخذ بوجوب الصلاة لأن الصلاة لا تجب عليه إلا بعد تحقق الوضوء وهذا عاش حياته ماذا محدث ما توضع إذن فيكون يؤخذ بوجوب الوضوء وليس بوجوب ماذا بوجوب الصلاة بل يمكن أن نقول أنه يؤخذ ببعض أسباب وجوب الوضوء فقط وليس حتى وجوب الوضوء وهذا ما قال به أحد وهذا مخالف للإجماع ومن هنا قالوا إذن حصول شرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف قال ويلزم منه أيضا أن يكون الكافر غير مؤاخذ بترك الإيمان بالله بل بترك ما يجب تقديمه ويتوصل به إلى معرفة الله وهو أوائل النظر ولا يؤاخذ بترك الإيمان بالرسول فإنه لا يتأتى منه ذلك مع جهله بالله تعالى يلزم على هذا إذا قلنا أن حصول الشرط شرطا في صحة التكليف يلزم أن لا يؤاخذ الكافر بالإيمان بالله لأن هذا غاية ووسيلته ما هو النظر أو أول أجزاء النظر إذن يكون هو مكلف بترك ما بترك النظر وليس لأن تحقق مثلا ثبوت وجود الله تعالى عنده متوقف على ما متوقف على النظر على النظر إذن الذي يجب عليه أولا هو ما هو النظر إذن يؤاخذ بالنظر ولا يؤاخذ بماذا بترك الإيمان بالله تعالى ولا يؤاخذ كذلك بترك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ما ثبت عنده وجود الله لكونه ترك النظر، إذن فلا يؤاخذ بترك الإيمان، ولا يؤاخذ مثلا بعدم إيمانه بالرسول، وإنما يؤاخذ بتركه النظر بناء على وجوب النظر. على أي حال، إذن فحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في صحة التكليف. وأما الوقوع، إذن هذا من الناحية العقلية، أنه يصح التكليف مع انتفاء شرط الوقوع. يصح التكليف مع انتفاء شرط ماذا؟ شرط وقوعه. يصح أن يكلف الكافر بالفروع مع أنه لا تصح منه إلا ماذا؟ إلا بالإيمان والإسلام. وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. فهناك من فرق بين الطرق والأفعال، يقول أنه مأمور بالأفعال دون ماذا؟ دون الطرق. أما الوقوع الشرعي فيدل عليه ثلاثة أدلة. أحدها انعقاد الإجماع على تكليف الكفار الإيمان بالرسول ومؤاخذتهم بتكذيبه وعقوبتهم على ذلك، أنه وقع الإجماع على هذا، وقع الإجماع عليه. فمن آمن بوجود الله تعالى مثلا من اليهود أو النصارى، ولكن كفر ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هو مؤمن الانعقاد على تكليفه ماذا؟ بالإيمان ماذا؟ بالرسول. ولأن إيمانه بالله تعالى دون إثبات بعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقه هذا لا ينفعه، مع أن صحة الأعمال وصحة هذه الفروع إنما تتوقف على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثاني قوله تعالى، ظاهر قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فأخبر الله تعالى أنه ماذا؟ عذبوا مع الكفر على ماذا؟ على ترك الصلاة والزكاة. لأنه قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم ماذا؟ المسكين. إذن في الصلاة والزكاة. وإن كان بعضهم رد هذا الاستدلال، قال: لأن هذا من باب حكاية الكفار في نار جهنم، أن الله سبحانه وتعالى كما ذكره الكفار في نار جهنم. قلنا: إنما ذكره الله تعالى عنهم ماذا؟ تصديقا لهم فيما أخبروا به، وتخويفا لهم في هذه الدنيا. ذكر الله تعالى تصديقا لهم فيما أخبروا به، أنهم تركوا الصلاة وتركوا ماذا؟ الزكاة. وأن تركهم للصلاة والزكاة هو سببهم في ماذا؟ في دخول نار جهنم، أو في زيادة تعذيبهم على ترك الأصول، لأنهم يعذبون على الفروع زيادة على تعذيبهم على ترك الأصول. والدليل الثالث قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإن قتل النفس هذه من الفروع، هذه من الفروع. قال: وهذه أدلة قواطع فيما ادعينا، لا سبيل إلى كلام يقطع الاحتجاج منها. على أي حال، الحنفية يخالفون في المسألة. الحنفية في مشهور مذهبهم يقولون أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة، وقد اختلفوا في هذه المسألة، هل لها فروع فقهية، أو أنها مسألة مردها إلى الآخرة فقط. فهناك من قال أن المسألة ليس لها فروع، وأن المسألة مردها إلى ماذا؟ إلى تعذيبهم في الآخرة على تركهم للفروع زيادة على تعذيبهم على تركهم للأصول، بمعنى أن ثمرتها في ماذا؟ في الآخرة، ولا ثمرة لها في الدنيا. ولكن صح أن لها فروع تبنى عليها. وقد ذكر الإمام اليوسي رحمه الله مجموعة منها عند شرحه لجمعية الجوامع في مسألة في هذه المسألة في تكليف الكفار ماذا بها بالفروع، ذكر فروعا منها عليها هذه المسألة، هذه المسألة في مسألة من تزوج بكتابية فله أن يأمرها بالحجاب وأن يأمرها بما أوجبه الشرع من الفروع، أوجبه الشرع من الفروع لأنها تحت هي تحته، فيأمرها بالحجاب ويأمرها بالطهارة، يأمرها بالطهارة طهارة من الجنازة، طهارة من الجنابة والاغتسال من دم الحيض وما شبه ذلك التي هي من باب ماذا؟ من باب الفروع. وإن كان الأصل لليهود أو النصارى أنه محتجبات وليس متبرجات كما ترونهم فترونه الآن أن عندهم الحجاب معروف، وإنما أن يأمرها بفروع أخرى، بفروع كالاغتسال من الحيض والاغتسال مثلا من أشمنة من اغتسال من الجنابة وبعض الفروع الأخرى أن يأمرها بها، وإن كان لأنها مخاطبة ماذا بالفروع ويجب عليها هذه الفروع، وإن كانت لا تصح منها على جهة التقرب إلا بشرطها إلا بالشرط. وذكروا كذلك من تجاوز الإحرام، تجاوز الإحرام وهو كافر ثم أسلم في أثناء الطريق. ثم أسلم في أثناء الطريق فهل يرجع إلى الميقات فيحرم منه أم لا يرجع إلى الميقات؟ فقال بأن الكفار هل عليه الدم أو ليس عليه دم، فبعضهم قال أن عليه دم لأنه تجاوز الميقات وهو غير محرم وهو مكلف بماذا بالفروع، فيجب عليه الإحرام من الميقات. وهكذا فلها فروع على أي حال بنيت على هذه المسألة، بنيت على هذه المسألة. ذكر كما قلنا اليوسي منها، وذكر لعله الأسناوي رحمه الله ذكر كذلك بعضا منها أي من هذه الفروع. وكذلك مسألة استئجار الذمي للجهاد وما يتعلق به، وكذلك إذا نذر شيئا في حالة الكفر ثم أسلم، وهكذا فهي فروع على أي حال. وكذلك إذا قتل الكافر صيدا في الحرم، فقتل صيدا في الحرم هل عليه كفارة أم ليس له كفارة؟ وهكذا هذه كلها مسائل على أي حال فروع بنيت على هذه المسألة. ها؟ هي نعم مع اسميته مع بيع الكافر مثلا للمسلم أو المسلم هذا للكافر أثناء صلاة الجمعة اشترى منه شيئا أو باعه، على يتحلها فروع متعددة مبنية على هذه المسألة. ذكر مجموعة من الفروع على يتحال بنيت على المسألة ارجعوا إليها في مضانها. ثم قال الفن الرابع من القطب الأول ماذا في الأسباب، بعد أن كلام على ما يتعلق بالأحكام تقل هنا إلى القطب الرابع وهي الأسباب وما يتعلق بها. قال ألحق أبو حامد هذا الفن بهذا القطب، وإن كان ينبغي أن يذكر في القطب الثاني لأنه من قبيل ماذا المتمر للأحكام، لأنها الأسباب متمرة للأحكام، لكنه لما قال وكان وضع الأسباب من جهة الشرع حكما، لأن الشرع هو الذي وضع الأسباب، الشرع هو الذي وضع الأسباب، ولما كان الشرع الذي هو وضع الأسباب فقد حكم بوصفها أسبابا، حكم بوصفها أسبابا، فلهذا ألحقها بما يتعلق به بالقطب الأول الذي هو الحكم وأركان الحكم، لأن الشرع هو الذي حكم بأن زوال الشمس عن كبد السماء سبب في وجوب صلاة الظهر وهكذا. والمصنف طبعا تبع الغزالي رحمه الله في هذا التقسيم. قال وإنما حظنا في هذا المجموع اختصار وتنكيت وتحقيق لا وضع وترتيب، بمعنى صار مع الغزالي في الوضع والترتيب. وإنما حظه هو الاختصار والتنكيت عليه في بعض الأمور وتحقيق الكلام. فجرينا على ما رتبه ومهده. قال وهذا الفن يشتمل على أربعة فصول. الفصل الأول في معنى الأسباب، هذا يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الباب.